بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثانية في الدراسة النصية المقررة على الفرقة الثانية شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي. نتكلم فيها عن المسألة الثالثة من مسائل الأمر، وهي بعنوان الأمر بعد الحظر والتحريم. أما المسألة الثانية فكانت فيما تدل عليه صيغة الأمر حقيقة، والمسألة الأولى كانت في المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر، وهاتين المسألتين قد تكلمنا عنهما في الدراسة النصية. وبداية نبين أن إذا وجدنا في النص كلمة قال، فالقائل هو القاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. أما إذا وجدنا كلمة أقول، فالقائل هو الإمام جمال الدين الإسنوي صاحب كتاب نهاية السور شرح منهاج الوصول. قال الثالثة، أي المسألة الثالثة، الأمر بعد التحريم للوجوب، أي أن الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم فإنه يكون مفيدا للوجوب، وهذا هو القول الأول في المسألة. وقيل للإباحة، أي أن الأمر إذا ورد بعد الحظر أو التحريم فإنه يكون للإباحة، وهذا هو القول الثاني في المسألة. لنا أي الدليل على أن الأمر بعد التحريم يفيد الوجوب، أن الأمر يفيده الضمير في قوله يفيده يعود على الوجوب، ووروده الضمير في قوله ووروده يعود على الأمر، بعد الحرمة لا يدفعه الضمير في قوله لا يدفعه يعود على الوجوب. قيل هذا دليل القائلين بأن الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم يفيد الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا للإباحة. قلنا هذا اعتراض أو دفع لهذا الدليل، اعتراض على هذا الدليل من القائلين بأن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب. قلنا معارض بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب، أي أن هذه المسألة هي عبارة عن جزئين، الجزء الأول في الأمر الوارد بعد الحظر والتحريم، والجزء الثاني في النهي الوارد بعد الوجوب. إلى هنا انتهى كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، ونبدأ في شرح هذا الكلام من خلال كلام الإمام جمال الدين الإسنوي. أقول بينا قبل ذلك أن إذا وجدنا كلمة أقول فالقائل هو الشارح وهو الإمام جمال الدين الإسنوي. إذا فرعنا أن الأمر للوجوب فورد بعد التحريم، معنى ذلك أن هذه المسألة مبنية على أن المعنى الذي يستعمل فيه صيغة الأمر حقيقة هو الوجوب. ففيه مذهبان، إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب فورد بعد التحريم ففيه مذهبان، أصحهما عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنه يكون أيضا للوجوب. المراد بالإمام هنا الإمام فخر الدين الرازي، والمصنف هو القاضي ناصر الدين البيضاوي. وهذا هو القول الأول في المسألة كما ذكرنا سابقا، أن الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم فإنه يفيد الوجوب. ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي المراد به القاضي أبي بكر المراد بقوله عن القاضي القاضي أبي بكر الباقلاني. ونقله الآمدي عن المعتزلة، أي أن هذا القول نقله ابن برهان عن القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله الآمدي عن المعتزلة. والثاني، أي القول الثاني في المسألة، أنه الضمير يعود على الأمر الوارد بعد الحظر والتحريم يكون للإباحة، وهو الذي نص عليه الشافعي كما نقله عنه القيروان وابن التلمسان والأصفهاني، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب. يمكننا أن نقول هنا القول الثاني، أنه يكون للإباحة، أو أن الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم فإنه يكون للإباحة، وهو الذي نص عليه الشافعي ونقل عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب. القول الثالث التوقف، وهو مذهب إمام الحرمين. قال السنوي: وتوقف إمام الحرمين، وصرح أيضا به الآمدي في الإحكام، أي صرح بالتوقف، ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة، أي أن الآمدي صرح بالتوقف لكنه يميل إلى الإباحة، فإنه قال عقبه عقب تصريحه بالتوقف: واحتمال الإباحة أرجح نظرا لغلبته. إمام الحرمين يتوقف في هذه المسألة فقال: والرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة، فلا يمكن القضاء عليها، يعني لا يمكن أن نحكم عليها بأنها للوجوب أو للإباحة. وصرح الأمدي أيضا بهذا التوقف، ثم قال بعد ذلك: واحتمال الإباحة أرجح، ومعنى هذا أنه يميل إلى الإباحة. قال في المحصول: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم، وذلك بأن استأذن على فعل شيء فقال له افعله. معنى هذا الكلام أن الإمام الرازي، هو صاحب كتاب المحصول الإمام الرازي، ذكر أن المكلف إذا استأذن في فعل شيء فقيل له افعله، فإن فعل هذا الشيء يكون واجبا عليه. وهذا قاسه الإمام الرازي، قاسه على الأمر الوارد بعد التحريم، فقال: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم. الأدلة والمناقشات. واستدل المصنف على الوجوب، قال الإسنوي: واستدل المصنف على الوجوب، أي أن الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم فإنه يفيد الوجوب، لأن الأمر يفيده كما ذكرنا سابقا أن الضمير في قوله يفيده يعود على الوجوب، إذ التفريع عليه، أي أن هذه القاعدة أو هذه المسألة مبنية على مسألة أن الأمر يفيد الوجوب، أو المعنى الذي تستعمل فيه صيغة الأمر حقيقة هو الوجوب. ووروده الضمير يعود على الأمر بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له. معنى هذا الكلام أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب أو يستعمل حقيقة في الوجوب، فكونه ورد بعد الحظر أو التحريم لا يعد معارضا حتى يدفع ما ثبت من كونه للوجوب، لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم، ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة، فكذلك الوجوب. احتج الخصم، أي القائل، بأن الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم فإنه يفيد الإباحة بورودها، الضمير يعود هنا على صيغة الأمر للإباحة، يعني صيغة الأمر بعد الحظر، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله: فالآن باشروهن، وفي الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا. فهذه الأوامر، فالأوامر في هذه الآيات والأحاديث وردت بعد حظر: إذا حللتم فاصطادوا، أي أن الصيد كان محرما في أثناء الإحرام، ثم بعد التحلل صار مأمورا به. وهذه الصيغ جميعها تفيد الإباحة، الأمر الوارد بعد الحظر في هذه الصيغ يفيد الإباحة، وهذا هو دليل الخصم أو دليل القائلين بالإباحة. وجوابه، قال الإسنوي: وجوابه أن هذه الأدلة معارضة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإن القتال فرض كفاية بعد أن كان حرم. هذه الآية دلت على فرضية قتال المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم، وقد كان محرما قبل ذلك. فورد الأمر هنا بعد حظر وتحريم، ثم صار فرضا. فإن القتال فرض كفاية بعد أن كان حراما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا تعارضا، أي دليلان، تساقطا، وبقي دليلنا الأول سالما عن المنع فيفيد الرجوع. أي أن هذا الدليل أو دليل الخصم القائل بالإباحة معارض بما ورد من أدلة تبين أو ورد فيها الأمر بعد الحظر والتحريم وأفادت الوجوب، كقوله تعالى: فإذا صرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فهنا أمر ورد بعد حظر وتحريم وأفاد الوجوب، فإذا تعارض الدليلان تساقطا، وبقي الدليل الأول القائل بأن الأمر يفيد الوجوب، ووروده بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له سالما عن المنع فيفيد الوجوب. بعد ذلك خلاف القائلين بالإباحة في النهي بعد الوجوب. انتهى الكلام على الجزء عن الجزء الأول في المسألة، وهو الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم. والجزء الثاني هو النهي إذا ورد بعد وجوب، إذا ورد النهي بعد وجوب. فاختلف قال الإسنوي قوله واختلف القائلون قوله الضمير في قوله في قول الإسنوي قوله الضمير هنا يعود على المصنف وهو القاضي ناصر الدين البيضاوي. قوله واختلف القائلون يعني أن القائلين بالإباحة في الأمر الوارد بعد الحظر يختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب، فمنهم من طرد القياس وحكم بالإباحة لأن تقدم الوجوب قرينة، أي قال كما أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فكذلك النهي بعد الوجوب يفيد الإباحة. ومنهم من حكم بأنه للتحريم كما لو ورد ابتداء بخلاف الأمر بعد التحريم، والفرق من وجهين: أحدهما أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك وهو على وفق الأصل لأن الأصل عدم الفعل، وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الأصل. الثاني أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه، والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور به، واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح. وأما القائلون إن الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم أن النهي بعد الوجوب للتحريم. خلاصة الأمر في هذه المسألة أن المسألة تنقسم إلى جزئين: الجزء الأول الأمر إذا ورد بعد حظر أو تحريم، والجزء الثاني النهي إذا ورد بعد وجوب. أما الجزء الأول فذكر المصنف فيه قولين: أحدهما أن الأمر بعد الحظر أو التحريم يفيد الوجوب، والثاني أن الأمر بعد الحظر أو التحريم يفيد الإباحة. وذكر الإسنوي فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب، والقول الثاني أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الإباحة، والقول الثالث التوقف وهو لإمام الحرمين. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على القول الأول والأدلة على القول الثاني، أدلة القائلين بأنه يفيد الوجوب وأدلة القائلين بأنه يفيد الإباحة. ثم ذكر بعد ذلك الجزء الثاني من المسألة، وهو أن النهي الوارد بعد الوجوب هل يفيد الإباحة أو التحريم. قولان للعلماء: القول الأول أنه يفيد التحريم، والقائلون بالإباحة القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر والتحريم يفيد الإباحة اختلفوا، فقال بعضهم إن النهي الوارد بعد الوجوب يفيد التحريم، وقال بعضهم إن النهي الوارد بعد الوجوب يفيد الإباحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.